أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربما وصف بالله العظيم لاستقلال العقل في الحاضر في الأفعال غير التأويل قبل الشرع ولا أقل من الوقت وعدم استقلاله لا بي ولا بالإباحة. هذا هو الوجه الثاني من الوجوه العقلية على وجوب الاحتياط. تحريم هذا الوجه الثاني على وجوب الاحتياط يترتب على مقدمة وهي هنا مسألة في حكم الأشياء قبل الشرع. ما هي حكم الأشياء قبل الشرع؟ في الأمور التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها. هنا احتمالات بل أقوال. أولهم بأن حكم الأشياء قبل الشرع الحظر والمنع، لأن العالم بما فيه من الأشياء ملك لله تعالى، فلا يجوز التصرف في هذا العالم بأي وجه إلا بإذن الله، إلا إذا ولد من الشرع الإذن بالتصرف. فمع قطع النظر عن الشرع حكم الأشياء المادية والحق، وخرج ما ورد فيه الإذن من الشارع، ما قام عليه الدليل على الإباحة وجواز التصرف. هذا هو القول الأول. القول الثاني حكم الأشياء قبل الشرع الإباحة وجواز التصرف إلا ما منع منه الشرع، ولا الشرع المنع منه الشرع. القول الثالث حكم الأشياء قبل الشرع الوقت توقف، إذ كلا القولين الثالثين يكون باطلا فيكون حكم الأشياء التوقف. هذا القول الثالث. بعد هذه المقدمة ونقل الأقوال، فالقائل بوجوب الاحتياط يأخذ بالقول الأول، أي بأن حكم الأشياء قبل الشرع الحظر والمنع. على هذا القول يجب الاحتياط شبهات تحكيمية، لا يجب الاتفاق شبهات تحريمية بأن حكم الأشياء هو المنع إلا ما قام الدليل على جواز التصرف فيه. فيجب الاحتياط وترك الشبهات التحريميه. هذا هو هذا الوجه. ولهذا يقول المسلم فربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحاسب في الافعال الغير الضروريه قبل الشرع، ولا اقل من الرق وعدم استقلاله لا بالحاسب ولا بالاباحه. ولم يثبت شرعا اباحه ما اشترى او مسلم، لم يثبت لا بالحاسب ولا بالاباحه معنى الوقت. ولم يثبت شرعا اباحه ما اشترى او مسلم، لم يثبت هذا كي نلتزم بالاباحه فيبقى الحظر على الاصحاب. فان ما دل عن الاباحه معارض بما دل على وجوب الترقب والاحتياط كما قلت. قال المتاخر تقريبا هذا الدليل. واول المسلك على هذا الوجه بوجود اجاب عنه بوجود الاول لا وجه للاستدلال بما هو محل الكلام، توضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة قصيرة. وهي أن الاستدلال بما هو محل الكلام والخلاف يسمى بالمطالبة، جعل المدعى دليلا. المسادلة بالمطلوب لا يجوز، فالمقام في هذا الفكر محل الكلام من هذا الفكر استدلال الحذر، نفس الحذر محل الكلام، الحكم الاشياء حذر او اباحه نفس هذا محل الكلام، فكيف يصح الاستدلال الحذر بهذا القول؟ لا يصح الاستدلال بهذا القول. لو جاز الاستدلال بالحاجب لجاز الاستدلال بالقول بالاباحه. نحن نقول ان حكم الاشياء قبل الحق الاباحه لجاز هذا اذا. فهذا الوجه باطل، هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني ان ما ذكر في الدليل من عدم ثبوت الاباحه في الشرع هذا ممنوع. قد ثبت الاباحه في الشرع، كل شيء مباح وحلال حتى الهرب في النفس. فحكم الاشياء قبل الشرع وان كان حظر واما بعض الشرع كيف الاباحه إلا ما كان دليل على الحكم. فقد ثبت حكم الإباحة في الشرع، فالحاضر ممنوع كي يجلو الإحتياط وتكفو الشبهة. هذا الثالث. والثالث لا ملازمة بين القول بالحذر والوقت في تلك المساله، اي في مساله حكم الاشياء قبل الشرع الحذر، وبين وجوب الاحتياط في محل الكلام ليس ملازم. بمعنى لو قلنا بأن حكم الأشياء قبل الشرع الحد لا بد أن نقول بوجود الإباحة بوجود الإحجاب بعد الشرع. أيش الأمر؟ يمكن أن يكون حكم الأشياء قبل الشرع الحد ولكن بعد الشرع الإباحة والبراءة. هل هذا هذه الهجوم والاشكالات على الدليل المذكور. وفي اولا عند مداوجه الاستدلال بما هو محل الكلام والاشكال، والا عند مجاز الاستدلال مسح الاستدلال على البراءه بما قيل من كون تلك الافعال الاباحه من كون أشياء قبل الحادثة الإباحة جاز الاستدلال بهذا القول. هذا أول. وثانيا إنه ثبت الإباحة الشرع تقدمت الدليل عدم ثبوت الإباحة. لا، ثبت الإباحة، عدم ثبوت الإباحة غير صحيح، ثبت الإباحة الشرع. فحكم الأشياء قبل الشرع وإن كان الحرب ولكن بعد الشرع الإباحة، ثبت الإباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياج للمعارضة بما دل على الإباحة. تقدر صارت أن ما دل على وجوب الاحتياج والتوقف معارض لما دل على الإباحة، ولكن الترجيح مع ما دل على الإباحة. لماذا؟ مع التعارض الترجيح لما دل على الإباحة، لأن ما دل على الإباحة إما نفس وإما أكبر مما دل على وجود الإحجاب. والنفس يتحكم على الظاهر، الأزل يتحكم على الظاهر. وثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقت أو الحظر تلك المسألة، أي في مسألة حكم الأشياء قبل الحظر لا يلازم هذا للقول بالاحتياج في هذه المسألة، أي في مسألة وجود الاحتياج والبراءة، لاحتمال أن يكون أن يقال معه أي مع الحظر مع الوقت في تلك المسألة بالبراءة في هذه المسألة. لماذا البراءة؟ بقاعدة حكم الخاص لا غير. وما قيل من أن الإقدام على ما يؤمن المقصدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المقصدة، وما قيل ممنوع. هذا الكلام من المسلم دفق للتوقف، فلا بد اولا للتوقيع على التوقف قبل الجواب عنه. توقيع على التوقف يتوقف على مقدمه وهي أي المقدمة أن الأحكام عند العقلية تابعة للمصالح والمصالح، في الواجب مصلحة وفي الحرام مقصدة، فالحكم بالوجوب لمصلحة والحكم بالحرمة لمفسدة. ثم المفسدة عبارة عن الزلل، هذا هو من باب المقدمة. وثانيا دفع الزلل المحكم الواجب، قال الثاني فنستنتج من هذه المقدمة أن في الحرمة المحتملة زلل المحتمل، فدقوا أكل الواجب. متى يدفع الضرر؟ إذا ترك المكلف محتملا الحرمة. طيب الكلف محتمل الحرمة دفعا للضرر، وهذا معنى وجود الإحكام. هذا تقرير التراب، هذا هو تقرير التراب، توقف وجوب الاحتياط من ناحية المقصد. أجاب المكلف عن هذا التوهم، تارة بمنع الصغرى وأخرى بمنع الكبرى. وأما منع الصغرى فليس كل منفعة مصلحة، وليس كل مصلحة منفعة، وليس كل مصلحة ضرر. ليس المصلحة ضرر، نعم في الحرمة مصلحة وليس في ضرر، بل قد يكون في نفس في الحرمة يكون نفس، كيف يكون في النفس؟ كالثمار مثلا، أليس الثمار حرام؟ حرام، ولكن في النفس. ربما يحسن أنواع في الثمار ملايين من الدولار، ففي المنفع. سمعت عن نجار اشترى بينة جميلة ثم زلل ذلك البيت بالقمار ليل من الليالي، لعب القمار وجعل للغالب بيت، هذا بيت هذا وبيت هذا المقابل، فمن نفع بيتا بالقمار هذا هو نفس بيت في الجبل، هذا هو. فليس في الحرمة الضرر، ليس لا مقصد، لكن ليس في الضرر، فكل مقصد ليس في الضرر حتى يجي الضرر. هذا أولا، وهذا هو منع الصورة، أي منع الضرر، وجود الضرر في مورد الحرمة. والثانية الجواب والرد عن هذا الاتفاق بمنع الكبرى، بمعنى ليس دفع الضرر الواجب، ليس دفع كل الضرر واجب، بل الفقهاء يتحملون كثيرا من الأضرار، مقدما لجنب المنفعة. كم من الأشخاص غرق وهلك في السفر إلى استراليا، كم من الأشخاص كثيرين في الوقت يتحملون الضرر، ولهذا ينفح بعض الأصدقاء للدين العربي يقول هؤلاء يأتون للاستخاره عندك للسفر الى الكليه الاسرائيليه، وكثير منهم مساكين خرجوا لاجل استخارتك. قلت زين زين زين لا تظهر وهكذا يكون واحد من مشايخ سعودي اخذ الاستخارة عند واحد هل يحمل معه كتب كثيرة الى السعودية ام لا؟ قال به، قال هذا به، فاخذ الكتب كثيرة الى السعودية ووجد في بلده سارقا وغارما، فسأل اصدقاؤه كيف علم مع هذه الكمية من الكتب؟ قال اخذت الاستخارة عند واحد سيد زي اليمين، فقال زر اخذت هذا الكتب بالاستخارة. فجاء واحد شجع جاء الى السورية حتى يأخذ منها كتب، فاستخار عند السيد على بينا سيد زي اليمين، فقال زر فاخذ كتب كثيرة واخذ الكتب وزعم له في حدود السعوديه لا يرفع عندي ولو نسخ واحده لا اي درجه. سيدي انا دائما يقول لي ما يقول لي كل عندي الشاي الكلام ان الزرر ليس تبقوا واجب ان الاخرى كثير من الزرق يتحملونه. وثالثا انه وما قيل من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسد، هذا ما قيل ممنوع من ان الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسد ليس كالاقدام على ما لا يعلم فيه مقتل، هذا ممنوع ولو قيل بوجود الدفع الدرجة، فإن المقتل المحتمل المشتبه ليس بالزرر أولا، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحفاد ليست برادة إلى المناطع والقضاء، هذا إشارة إلى من خطوة إلى من خطوة، بل ربما يكون المصلحة في ما فيه الزرر كدفع الزكاة والقمص مثلا، والمفسدة فيما في المنفعة كالقمار، واحتمال أن يكون في المشتبه الضرر هذا الاحتمال ضعيف غالبا لا يعتني به لا يعتنى فيه قطعا كي يجب دفعه فلا يجب دفعه، هذا هو من الصورة، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحفظ عنه عقلا، هذا منه كبرى ليس دفع الضرر واحد عقلا، بل يجب ارتكابه احيانا فيما كان مترتب عليه اهم في نظر العاقل مما في الاحتراز عن ذنب مع القصد بالذنب فضلا عن احتمال الذنب،